الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن مدار هذا الدين على ثلاثة أحاديث، كما قال ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار الدين، ذلك أن الدين هو الحلال والحرام. وفي حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا هو الدين. وأنت إذ تأتي الحلال وتترك الحرام فلا بد من ميزانين تزن بهما أعمالك، لترى هل تجوز هذه الأعمال، تجوز يعني تعبر، هل تجوز أو أنها ترد عليك. أما الميزان الأول فميزان باطن وهو النية، يعني لأي شيء فعلت كذا أو لأي شيء تركت كذا، أفعلته إذ فعلته لله، أو أنت إذ فعلت هذا فعلته لدنيا تريدها أو ليشار إليك. هذا هو الميزان الباطن، ميزان النية، وهو في حديث عمر. وميزان ظاهر وهو الاتباع، اتباع السنة، فهبك فعلت ما فعلت لله عز وجل، لكنك إذ فعلت ذلك لم تفعله على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل مردود عليك، وهو حديث عائشة، وهو الميزان الظاهر، وهو الميزان الظاهر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ف بداية الأمر حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهل كل الدين حلال بين وحرام بين؟ يعني هل كل شيء في هذه الدنيا التي نحياها إذا سألتك عن حكمه كان واضحا لك أهو حلال أم حرام؟ قطعا لا، هناك أمور يقع فيها الاختلاف بين العلماء فيقع فيها الاشتباه على غيرهم. إن الحلال بين وإن الحرام بين، نعم هناك في الدين ما هو حلال بين وما هو حرام بين. فلو سألتك الآن حكم الصلوات لقلت فرض، لا يختلف في ذلك اثنان، وهذه المسألة يعني لا يختلف فيها عالم وجاهل، كل الناس يعرف أن الصلاة فرض. فلو سألتك مثلا عن السرقة أو الزنا أو الربا لقلت حرام، وهذا يعلمه أجهل الناس، حلال بين وحرام بين. لكن الدين كله ليس على هذه الصفة، بل ثم أمور مشتبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن قليل من الناس، إذ أن الكثير لا يعلمون هذه الأمور، فالقليل يعلمها، ومن هم القليل؟ هم العلماء. لا يعلمهن كثير من الناس. والسؤال الذي يتبادر للذهن الآن: لماذا إذن جعل الله عز وجل بحكمته وجود هذه المشتبهات؟ يعني كان سبحانه وتعالى قادرا أن يجعل الدين كله حلالا بينا وحراما بينا. يعني لو أتيت بأي أحد الآن وسألته عن أي سؤال لكان حكمه ظاهرا أمام عينه، كان سبحانه وتعالى قادرا أن يفعل ذلك، أن يجعل الدين كله حلالا بينا وحراما بينا، لا اختلاف بين العلماء فلا تشابه. لماذا لم يفعل ذلك الرب سبحانه وتعالى؟ ذلك لمعنيين. أول معنى هو أن اختلاف العلماء رحمة بهذه الأمة، ذلك أن مثلا هذه المسألة يقول عنها العالم الفلاني أنها معاملة مثلا مالية، يقول عنها العالم الفلاني أنها حلال لا حرج فيها، وآخر يسمها بالحرمة حرام، وكل باجتهاده. هذا الاختلاف رحمة بالأمة. لماذا؟ لأن الأمر على ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: لا يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلف. يعني هذا ما كان يسر عمر بن عبد العزيز، ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلف، لأنهم إذا اجتمعوا فخالفهم رجل كان ضالا، فإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. فاختلاف العلماء إذن سعة لهذه الأمة، ورب قول لعالم يصلح عليه شخص ويفسد به آخر، وهذه مجربة ومعروفة. ولذلك نقل عن العلماء، العلماء بحق كأحمد والشافعي، نقل عنهم أنهم ربما استفتاهم مستفت فلا يجيب أحدهم ويقول لا أدري، وهو يعرف في المسألة الأقاويل، يحفظ أقاويل أهل العلم كلها في هذه المسألة، ثم يسأل فيقول لا أدري. طيب لماذا؟ هو يدري، هو لا يدري حال السائل، ربما كان القول بجواز هذه المسألة مفسدة له، أو العكس، ربما كان القول بحرمتها تضييقا عليه. فهذه مسائل يعرفها العلماء ويعرفها المفتون، ولا حاجة لنا بها الآن، لأن يعني لسنا من هؤلاء. هذا هو الأمر الأول، أن الله عز وجل أخفى بعض الأحكام، لم يجعلها في ظهور وبيان أحكام أخرى كالصلاة والربا والزنا والزكاة والصوم والحج. هذه كلها لو سألتك عنها لا يختلف فيها اثنان. لماذا؟ ليكون في الأمر سعة للأمة، وليأتي الحكام فيتخيروا للرعية ما يصلح دينهم. وهذا جاء في حديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: يا معشر المهاجرين خمس، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، فكان من هذه الخمسة: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا هو الواقع الآن، لكن الشاهد في الحديث ويتخير منه، فقال بعض أهل العلم يتخير منه الأنسب للرعية، ربما كان الأنسب للرعية أن تؤخذ الرعية الآن بالتدرج، فنأخذ بقول موجود عندنا في الفقه لبعض العلماء بإباحة كذا، ولا نقول بحرمته. لماذا؟ لأن لو قلنا بحرمته على ضعف ديانة الناس وضعف تمسكهم بقواعد دينهم ربما هدروا الدين بالكلية، فنأخذهم تدريجيا شيئا فشيئا، وهذا معروف ومبثوث في الكتب ولا حاجة لنا به أن نسهب فيه الآن. أما المسألة الثانية وهي التي تعنينا نحن، لماذا قدر الله عز وجل وقوع المتشابهات؟ قدر الله عز وجل وقوع المتشابهات ليمتحننا نحن كيف نتعامل مع تلك المتشابهات. أتتجاسر نفسك كلما رأيت شيئا فيه خلاف تأتيه فتتجرأ على تلك المتشابهات؟ فإذا خاطبك أحدهم قلت الأمر فيه خلاف، وكل مسألة ومسائل الإجماع في ديننا قليلة جدا، مسائل الإجماع المسائل التي أجمع عليها العلماء يعني التي لا تكاد ترى فيها خلافا هي أقل القليل، وأكثر الدين مسائله مختلف فيها. فإذا كانت هذه حالتك فاعلم أنك على غير الطريق، وأن حالتك تلك لا ترضي ربك عز وجل. والأمر كما قال بعض السلف من تتبع رخص العلماء تزندق أو كاد. من تتبع رخص العلماء يعني هو ماشي بيدور على القول السهل في كل حاجة، هذا لا يسلم له دينه أصلا. من تتبع رخص العلماء تزندق، صار زنديقا أو كاد يعني قريبا ويصير إلى الزندقة. طيب ما الواجب تجاه هذه المتشابهات؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركنا صلى الله عليه وسلم هكذا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ها ماذا نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ونفصل هذا القول في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن بين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهات، فما العمل مع تلك المتشابهات؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني الذي يتقي تلك الشبهات يعني علم أن المسألة فيها الخلاف فقال يا رب أنا أتركها لك، أتركها ابتغاء مرضاتك، هذا اتقى الشبهة وهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه إذ فعل ما هو أبرأ للدين، لأن الأمر يعني مسألة ويقول هذا فيها أنها حلال وهذا يقول أنها حرام، وأنت إذا تركتها لا تقع في ضيق. انتبهوا يا جماعة، لأن إحنا لسه بنقول الاختلاف سعى للأمة. لماذا؟ لأن فعلا ممكن إنسان يريد هذه المعاملة أو هذه المسألة يريدها إرادة حقيقية، يعني إذا لم يفعلها وقع في حرج وضيق شديد، فاستفتى رجلا فأفتاه بالجواز، رجل يثق في علمه ودينه فأفتاه بالجواز خلاص يأخذ بقوله. لكن نحن نقول لا يكون هذا ديدنا لك. كلما وجدت اختلافا في مسألة فعلت الأسهل والأيسر لك، وتتبعت رخص العلماء في كل مسألة من المسائل، لأن بذلك في نهاية الأمر لن تجد لك دينا أصلا، تزندق أو كاد. فمن استبرأ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، لأنه فعل ما هو أبرأ للذمة، وكذلك استبرأ لعرضه، لأن كل إنسان يراك تفعل هذا الأمر ربما منهم من يرى هذا الأمر حراما، فربما ظن بك السوء، فأنت إذا انتهيت عن فعل ذلك أو تجنبت هذه المعاملة أو هذا الشيء الذي وقع فيه الاشتباه تكون قد استبرأت لدينك وعرضك كذلك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف هذا؟ نحن الآن نقول أن هذه الأمور المشتبهة أخفى الله عز وجل القول الحق فيها. انتبهوا يا جماعة، الحق عند الله واحد. يعني المسألة الفلانية حلال ولا حرام، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول حلال بعضهم يقول حرام. الحق عند الله عز وجل الذي أخفاه أن هذه المسألة بعينها إما حلال وإما حرام، يعني هو الله عز وجل يعلم حكمها الذي يرضاه سبحانه وتعالى، لكنه جعل هذا الحكم خفيا، لم يجعله في ظهور غيره من الأحكام لحكمة عنده سبحانه وتعالى وقد ذكرناها. لكن الحق واحد، يعني ليس عند الله عز وجل أن هذه المسألة حلال وحرام، هذا لا يستقيم، هي حلال أو حرام. لكن العلماء اختلفوا، فكيف نقول أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ من عود نفسه الوقوع في الشبهات قليلا تجسر نفسه فيقع في الحرام الصرف الذي يعلم أنه حرام. وأنا أضرب لكم مثلا يوضح لكم هذه الشريعة أو حكمة بليغة في تشريع الرب عز وجل. الله عز وجل جعل هذه الأحكام التشريعية كدوائر، بعضها أضيق من بعض. يعني لو تخيلنا أن هناك دائرة ضيقة ثم دائرة هي أوسع ثم دائرة أوسع وهكذا دوائر، ونحن العباد خارج أكبر دائرة، لا نصل إلى الدائرة التي في المنتصف التي هي أصغر دائرة إلا إذا مررنا بجميع الدوائر، دخلنا في جميع هذه الدوائر. الله عز وجل بحكمته ورحمته بنا شرع لنا الدين على هذه الهيئة، سواء في جانب المأمورات أو في جانب المنهيات. كيف هذا؟ تجد أن هناك بعض المنهيات إذا فعلتها خرجت من الملة تصير كافرا، وهذه أضيق الدوائر، الدائرة التي في المنتصف التي من وصل إليها خرج من الملة، كمن يسجد لصنم مثلا، فمن يفعل ذلك خرج من الملة، هذه دائرة ضيقة جدا. ثم جعل دائرة أوسع منها قليلا وهي دائرة الكبائر، ثم دائرة أوسع وهي دائرة الصغائر، يعني من فعلها أثمة، هي معصية لكنها أصغر من الكبيرة، والكبيرة بلا شك أصغر من الكفر. ثم جعل برحمته سبحانه وتعالى دائرة أوسع وهي المكروهات، المكروه هذا إذا فعلته لم تأثم، لكنك إن تركته لله أسبت على تركك لهذا المكروه، هذه دائرة أوسع. ثم دائرة أوسع من المكروهات وهي ما يسميه العلماء خلاف الأولى، يعني هي لم تبلغ حد المكروه الذي يكرهه الله عز وجل لكنه خلاف الأولى، يعني كان الأولى بك ألا تفعل فقط. ونحن خارج هذه الدوائر في الأصل. فلو انتبهنا لهذا، يعني لو أنت تحاسب نفسك أنك لا تفعل ما هو خلاف الأولى لن تتجاسر نفسك أصلا أن تقع في المكروه. هبك وقعت في المكروه قليلا وتقع في الصغيرة، استمرأت الصغائر وصرت في هذه الدائرة معظم الوقت، يعني معظم يومك أنت في دائرة الصغائر، اعلم أنك عن قليل تدخل دائرة الكبائر. فإذا كنت أصلا مسرفا على نفسك في الكبائر فلتحضر على نفسك الكفر، أنت قريب جدا من دائرة الكفر. هذه الدوائر تجدونها أيضا في المأمورات. فالله عز وجل إذ شرع أمورا واجبة، يعني إذا تركتها أثمت، حرام عليك أن تتركها، يجب عليك أن تفعلها، جعل دائرة هي أوسع، وهي دائرة المستحبات التي إن فعلتها أثبت، وإن تركتها لم تأثم. نفسك إذا كنت حريصا على فعل المستحبات لن تحدثك أن تترك الواجبات أصلا. أنت رجل تفعل المستحبات، تصلي السنن الرواتب، تظن أنك تنام وتستيقظ لا تصلي الفرض، لا. أنت رجل تصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وربما تصوم يوما وتفطر يوما، هل تظن أن نفسك إذا أتى رمضان تحدثك أن لا تصوم رمضان؟ أنت بعيد أصلا عن أن تترك الواجبات، يعني نفسك غايتها والشيطان غاية أمله منك أن تترك بعض المستحبات. فهذه الدوائر لحماية الدين. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل في هذا الحديث: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف؟ لأنك إذا وقعت في الشبهات مرة والثانية والثالثة خلاص اعتادت نفسك أن المسألة فلان يقول أنها حرام وأنا أفعلها، لماذا غيره يقول حلال؟ والثانية فلان يقول أنها، الذي أخذت قوله في أن المسألة الأولى حلال يقول أن الثانية حرام، فقل لا بأس أفعلها، لماذا؟ لأن الثالث يقول أنها حلال. وهكذا تتبع الرخص، يعني ليتك ذهبت إلى عالم تثق فيه وتقول خلاص هذا العالم الذي أستفتيه في كل أموري وما أفتاني به فعل. لا، أنت تتبع الرخص كل مسألة، ولو واحد يقول أنها حلال خلاص أفعلها. أنت لم تربي نفسك، فقليلا وتتجاسر نفسك أن تقع في الحرام الذي تعلم قطعا أنه حرام، يعني مسألة لم تجد فيها خلافا، خلاص أنت اعتدت هذا الأمر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ما هذا المثال؟ في الزمان الأول الملك، ملك المدينة، كانت يكون له خيل وله إبل وله بقر وله غنم، له ماشية تخصه. فهذه الماشية وهذا الخيل الذي هو للملك يحمي له قطعة من الأرض ليرعى فيها، وقطعا إذ حمى الملك لنفسه قطعة أرض هي أخصب الأراضي، يعني الملك لا يأتي لقطعة أرض بور مثلا يقول إيه دي بتاعة الماشية بتاعك، لا، ده هيروح لأخصب حتة أرض في البلد علشان ترعى فيها ماشيته. طيب، الأرض الخصبة هذه الخصوبة لا تنتهي فجأة، يعني حدود الأرض هذه الأرض الخصبة فجأة أرض بور ولا الخصوبة يعني تقل شيئا فشيئا حتى تنتهي. فربما أتى الرعاة ليرعوا أين؟ الراعي لا يجرؤ أن يدخل في حمى الملك، لكن يرعى أين؟ حول الحمى. لماذا؟ لأن حول الحمى أصابه شيء من الخصوبة، فيأتي الرعاة ليرعوا إبلهم وبقرهم وغنمهم حول الحمى طلبا لهذا العشب. قليلا ويغفل الراعي عن غنمه من الغنمات فتدخل إلى حمى الملك. ومن المخطئ؟ الراعي إذ رعى حول الحمى. هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام قليلا ويدخل إلى الحرام. كيف؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه قليلا وتدخل الغنم إلى حمى الملك ولن تستطيع منعها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فحمى الله محارمه، فإياك أن تقترب من هذه الدائرة، اجعل بينك وبينها حاجز يمنعك عن الوقوع فيها، وبرحمته وحكمته سبحانه وتعالى جعل لك هذه الحواجز، يعني لم يتركها لمخيلتك، لا، جعل لك دائرة المكروهات لا لتفعلها. يعني بعض الناس حتى أهل الدين وأهل الصلاح ربما يقع في هذا، يقول مكروه يعني وكأنه مكروه يعني يفعل، أو يقول هذا مستحب يعني وكأن المستحب لا يفعل. أتدري أين أنت؟ أنت على الحمى، أنت قليلا وتقع في الحرام، أو قليلا وتترك الواجب، لم تفهم حكمة الله عز وجل من تشريع المستحب والمكروه، يوشك أن يرتع فيه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ختما بديعا وكأنه عود على بدء، فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكأن قائلا يقول، أو وكأن سائلا يسأل: فما الحل؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب في آخر الحديث: عليك بقلبك، طهر قلبك، انتبه لقلبك، اعمل على زيادة الإيمان في قلبك، فبإذن الله تعان على كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فلا أنت بالواقع في المتشابهات فضلا عن الوقوع في الحرام، ولا أنت بالتارك للمستحبات فضلا عن أن تترك الواجبات. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.